المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. كتاب أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين، الأصول من علم الأصول. الدرس السابق تقدم معنا في تعريف أصول الفقه، سواء كان كلقب لأصول الفقه أو بمفرديه، كلمة أصول وكلمة فقه. هذا الدرس السابق الذي قد مر بنا كلمة أصول وكلمة بماذا فقه. والمؤلف في هذا اليوم نأخذ بمشيئة الله ما ذكر في قوله الأحكام، وذكرنا بأن الفقه يختلف على قضية أصول الفقه. فالفقه تعريفه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وذكرنا فيما سبق ما المقصود بالأحكام، وكذلك أيضا العملية وأيضا الشرعية والأدلة التفصيلية التي تذكر في ذلك. وهذا خلاف بين أصول الفقه وخلاف بين الفقه في ذاته. فالأصول هي التي تؤصل مسألة الفقه بحيث تؤخذ الأحكام العامة ليس الأحكام الخاصة، مثل ما نقول الوجوب من أين أخذ الوجوب، وكذلك الندب أين، والمحرم والمباح ونافذ وصحيح وباطل وغيرها من هذه الأحكام. كيف يستفيد منها المجتهد أو يستنبطها المجتهد من الأحكام الموجودة أمامنا في هذا الباب؟ فنحن كذلك أيضا في دراسة هذه الاصطلاحات. فاليوم يقول مصنف عليه رحمة الله تعالى: الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. نعم، الأحكام جمع حكم ولغة القضاء، إلا أن اللغة أكثر اللغويين يقولون بأن الحكم هو المنع، هو المنع، كما جاء عن حسان عندما قال: ونحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. وكذلك أيضا ما نقل عن طرفة بن عبد في قوله: أبا حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. وهذا الكلام أي امنعوا سفهاءكم ونحكم بالقوافي ونمنع بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. إذن هذا الذي عرف عنه، وهو الذي يلجأ إلى القضاء. ولذلك سمي من أحد تعريف القضاء هو الحكم، لأنه يمنع الجاني من فعله ويمسكه ويحكم عليه بماذا بما يشاء. فسمي القضاء حكما كذلك بهذا المعنى، لأن فيه معنى المنع، أي أنه يمنع من الأمر الذي يقوم به. فالمصنف هنا عرفه قال بالقضاء، نقول حاكم بمعنى قاضي أيضا كذلك، لأنه مانع ويمنع من هذا الأمر فيسمى في اللغة. قال: واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. الأحكام إذن هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. كل أفعال المكلفين، أعطي صورة عامة قبل أدخل في التعريف، في إيضاح هذا التعريف ومعنى كلمة حكم: أي فعل يقوم به المكلف وهو الإنسان فهو داخل في الشريعة تحت حكم معين. حتى الأكل والشرب والنوم وغير ذلك سيدخل تحت حكم معين. ما هي الأحكام؟ إما أن يكون حكمه واجب أو محرم، أو يكون مندوب، أو يكون مكروه، أو يكون مباح، أو يكون هذا الحكم كذلك أيضا بالأحكام الوضعية، سواء كان فاسد أو كان باطل أو كان ساقط، من غيرها من هذه الأحكام. إذن كل الأفعال المكلفين لابد لها من حكم في الشريعة، لأن نحن خلق من عبادة الله سبحانه وتعالى، فلذلك أفعالنا كانت متعلقة بأحكام شرعية. إذن هذا هو الحكم. ما حكم الشريعة لو قلت الآن في الذهاب إلى السوق؟ قلنا مباح. يأتي إذن هذا الحكم كلمة الأحكام التي نحن الآن في صدد دراسة هذا الأمر. ما حكم تناول الدواء؟ نقول مباح. ما حكم أن يضرب الإنسان غيره؟ نقول بين أمرين: إن ضربه تأديبا من باب التعزير فجائز، وإن ضربه ظلما وعدوانا فهذا محرم. فكل بحسب الأحكام الشرعية أي فعل يطلق عليه الحكم. ما حكم النوم؟ قد يكون واجبا، قد يكون جائزا، قد يكون محرما، فبحسب الأحكام الشرعية التي تتعلق به. يعني لو أن النوم حجبك عن الصلاة، ونمت وأنت هكذا قصدا في ذلك، فنومك هذا محرم، تعلق بشيء يؤدي به إلى التحريم. إذن هذا المقصود بالأحكام من حيث الجملة، هذا المقصود بالأحكام من حيث الجملة. فقال هنا اصطلاحا، أي اصطلاح الأصوليين وفقهاء الأصول، فقالوا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، خطاب الشرع هو الكتاب والسنة، والشرع والشارع سيطلق الشارع الكتاب والسنة، ويطلق الشارع كذلك على الله عز وجل. فتطلق هذه الأشياء كلها على ماذا؟ على الشريعة، أخذت بماذا؟ من الشريعة. فيقول خطاب الشرع، قال الكتاب والسنة، اقتضاه خطاب الشرع. والمقصود بالاقتضاء هنا ما اقتضاه خطاب الشرع، ما حكم عليه خطاب الشرع على هذا الفعل بأنه واجب أو أنه محرم أو أنه كذا. فكلمة اقتضاه ما حكم عليه، إذن هذا اللي هو المقصود بماذا ما اقتضاه خطاب الشرع. فقال والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين، ما تعلق بأعمالهم سواء كان قولا أو فعلا إيجادا أو تركا. من هو المكلف؟ لم يكلف الله عز وجل إلا الإنسان، هو الذي كلفه الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهؤلاء هم الذين عليهم التكليف، وهم الذين بعث إليهم الشرع وأمروا باتباعه. أما غير ذلك كالجماد والحيوان والحشرات وما في البحر فمتعلق عليهم الأحكام، ليس متعلق بهم الأحكام، فليسوا بمكلفين، لكن نحن مكلفون فيهم بأشياء. لو قتل إنسان حيوانا ظلما بدون أي شيء لترتب عليه الإثم في هذا الحال، فإذا له أحكام، لكن الأصل هو المكلف الذي يتعلق به بماذا؟ الحكم هنا. فإذا هذا المكلف، إذا أفعال المكلفين أفعال الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بالشرع، كلفهم الله عز وجل بماذا؟ بالشرع. فقوله في الأول خطاب الشرعي، خرج منه خطاب غير الشرعي كخطاب الأمراء وكخطاب الرهبان وخطاب الملوك وغير ذلك، فهذا ليس من باب الأحكام الشرعية، إلا إذا تعلق بحكم الشرع كطاعة الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فنقول هنا يتعلق بالحكم أو رضا الوالدين أو غير ذلك، هذا بأصل خطاب الشرع تعلق الحكم به. لكن لو أمر حاكم أو راغب أو عالم بشيء يخالف الشرع، فهل نسميه حكم؟ لا نسميه حكم، بل يدخل تحت قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ويدخل الإنسان في الإثم إذا اتبع أي بشر أو أي قول غير خطاب الشارع، ويصير بعد ذلك بماذا؟ آثما. فقول هنا خطاب الشرع، المراد بقول المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين أي بأعمالهم وما يقومون به. وكلمة بأفعال خرج بها الأقوال داخلة في الأفعال، الاعتقاد خرج منه الاعتقاد، فبابه غير باب أصول الفقه، وإنما بابه باب المعتقد العقيدة والتوحيد، لكن هنا المقصود به الفقه، المقصود به الفقه. والفقه هو ما تعلق بالأفعال سواء كانت في أقوال الإنسان، لو قال الإنسان منا قولا قد تبقه في جهنم 70 خريفا، لو إنسان فعل فعل قد يكفر بذلك الفعل وقد يسمو ويرتفع بذلك الفعل. يعني الذي ينقل من الإسلام إلى الكفر ابتداء هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد إذا قال الإنسان دخل إلى الإسلام، فبدل ما كان في الحضيض صار في الأعلى. وكذلك كلمة توبقه وتجعله لو سب الله أو سب رسوله لصار كافرا بهذه الكلمة، إذا لها أحكام كذلك الكلمات. ولذلك هنا عبر فما قال ما تعلق بأعمالهم، بأعمال المكلفين سواء كانت قولا أم فعلا، سواء كانت من الأقوال أو من الأفعال إيجادا أو تركا. والمقصود بالإيجاد أو الترك حتى لو لم يفعل الإنسان شيء الشريعة متعلقة بهذا الأمر. لو الإنسان يقول أنا الليلة لا أريد أن أنام، هل له حكم أو ليس له حكم في الشرع؟ له حكم، ترك النوم، هذا نقول من باب العادات، وترك النوم يتعلق، نقول جائز وقد نقول محرم، إذا الإنسان أتعب نفسه وأرهقها بزيارة فيها فعند ذلك يكون محرم بالنسبة له هذا الترك. تارك الصلاة ما حكمه؟ كذلك يتعلق بالحكم. تارك الزكاة أيضا، تارك أيضا بر الوالدين، إذا تركا أو فعلا. فكل ما يقوم به المكلف سواء من الأفعال إيجادا وتركا، والإيجاد المقصود به أن يوجد الفعل أن يقوم به، والترك أن يترك فعل الشيء، يترك فعل الشيء. قال فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. عند اصطلاح من هنا نحن ندرس اصطلاح أصوليين. اصطلاح الأصوليين. قال والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. قال ما من شأنهم التكليف حتى المجنون قد يفيق والصغير حتى يبلغ. فكلهم قال يشملهم هذا الحكم. لماذا؟ لأن الصغير لو فعل فعلا سيترتب عليه حكم. ما هو الحكم؟ لو فعل جناية وقتل إنسان لزم الدية على أهله. وكذلك المجنون لو قتل قتيل لزم الدية على أهله. فأفعال المكلفين لها دور تدخل. قال ما من شأنهم التكليف. ما من شأنه بماذا؟ التكليف. قال المراد بقول المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل. يعني الشخص المكلف سواء كان ذكرا أو أنثى الكل مكلف صغيرا أو كبيرا. الكل يدخل تحت طائفة التكليف. لكن لا نأتي إلى حيوان أو غير ذلك ونقول بأنه مكلف ونضع عليه الأحكام. هذا ليس بماذا بمكلف. فيشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء كان على سبيل الإلزام أو الأفضلية. لماذا؟ لما نكون على سبيل الوجوب أو الاستحباب أحد أمرين. الطلب إذا طلب الشارع من المكلف طلبا فإما أن يكون واجبا في حقه وإما أن يكون مستحبا. لأن الوجوب هو أمر الشارع أمر على وجه الإلزام كما سيأتي تعرفه. والمستحب هو ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام. مثال ذلك الآن وجوب الحج. الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فهذا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا قوله فيه تحضير لا بد من ذلك. يدل على ماذا هنا؟ على الوجوب. إذا هذا الطلب بعكس ما تريد طلب آخر كما قال الله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا. قد يكون ليش للإرشاد في هذه الحالة. لكن أي فعل من الأفعال الأخرى المستحبة الذي وقع فيها الاستحباب فعند ذلك ماذا نقول؟ على خلاف بين أهل العلم في غسل يوم الجمعة إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فهذا دل على الاستحباب. لماذا دل على الاستحباب؟ بقراء أخرى يصرف من الوجوب إلى الاستحباب كما سيأتي بيانه في القادم إن شاء الله. قال من طلب الأمر والنهي. النهي كذلك الطلب وليس بطلب. كذلك طلب وهو طلب الكف عن الفعل. أقول لك لا تمشي إذا طلبت منك طلب وهو طلب الكف. طلب الفعل وطلب الكف. أما طلب الكف على أحد أمرين إما أن يكون محرم إذا فعله الإنسان إذا نهان الله عز وجل عن فعل من الأفعال وفعله الشخص فعند ذلك قد وقع في الحرمة. والثاني هو ما نهى عنه الشارع نهي على وجه الإلزام. والثاني يكون مكروها وهو ما نهى عنه الشارع نهيا على غير الإلزام. مثل كما نقول الآن إذا دخل الإنسان المسجد على قول جمهور العلماء وجلس فيكره له الجلوس بدون صلاة فهذا أو الصلاة بعد العصر التنفل بعد العصر يكره عند جمهور أهل العلم. فإذا دخل الإنسان وأتى بفعل فعند ذلك نقول قد نهي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر نهى عن هذا الأمر حتى تطلع الشمس حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذن الشارع إذا نهى عن أمر إما أن يكون محرما وإما أن يكون بماذا مستحبا وكلها طلب. فطلب فهنا لما جاء في التعريف الأول ماذا قال؟ ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. والمقصود بالوضع ماذا؟ هو المباح أي وضع الطلب لأنه طلب منك ولا أنه نهاك عن هذا الأمر. فقال والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد عفوا أو تخيير قبل ذلك. قال طلب أو تخيير. والمراد بقول أو تخيير التخيير هو المباح بين الفعلين. لم يأتي فيه خطاب الشرع لا أفعل ولا نهى عنه. فماذا نقول في هذه الحالة؟ فيكون فيه التخيير على الإنسان. وهذا إيش يسمى؟ يسمى مباح. يسمى بماذا مباح؟ إذن هذه الأحكام الشرعية الخمسة التي تعلقت بأحكام الشريعة إما أن يكون الأمر واجبا وإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون مكروها وإما أن يكون محرما. تجد هذه الأحكام الخمسة أينما جاءت ذهبت في أحكام المكلفين. الأحكام الشرعية تسمى هذه تسمى ماذا؟ الأحكام الشرعية. قال أو وضع. ما المقصود بالوضع هنا؟ هنا ما وضعت ما وضعه الشارع للدلالة على هذه الأفعال. يعني الآن نقول الفاسد هو ما إذا قام به شخص لم تبرأ به الذمة وهو مسؤول أمام الله عز وجل على هذا الفعل. مثال ذلك يتوضى الإنسان بغير وضوء، ما حكم الصلاة؟ باطلة فاسدة. فماذا هل هي تبرأ بها ذمته أمام الله عز وجل؟ لا. فإحنا كلمة فاسد هذه هي ما جاء بها على ما وضعت للدلالة على أن هذا فعل نافذ أو غير نافذ، يقبل أو لا يقبل، صحيح أو ليس بصحيح. هذا المقصود بماذا من قوله وضع. الصحيح هو الفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. كيف النفوذ؟ أي نفذ، أي يكون غير مسؤول إنسان أمام الله عز وجل في ذلك. والإلغاء أي أنه يلغى هذا الأمر ولا بد له من الإعادة في هذا الفعل. قال أقسام الأحكام الشرعية، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. هذه الأحكام الشرعية إما شرعية وإما تكليفية، والمقصود بالشرعية كما ذكرنا الأحكام الخمسة، والوضعية هي ما وضعت للدلالة على هذه الأحكام من نفوذ أو الإلغاء. يعني في قوله هو مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلفين من طلب أو تخيير، هذا شو يسمى؟ أحكام الشرعية هنا. أو وضع أحكام، وأحكام شرعية، والثانية أحكام وضعية. أحكام بماذا؟ وضعية. قال فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. إذن خمسة، هذا بالنسبة إلى الأحكام التكليفية، خمسة أشياء. يعني لما تجي حكم الشرع منقول لك ما حكم الشرع في هذا، لا بد تجيب لي واحدة من هذه الأشياء. لو أنا قلت يعني ما حكم الشرع في ما حكم الشرع في حلق اللحية، أحد أهم أحكام، إما تجيب لي مباح أو مكروه أو محرم أو واجب أو مندوب، هذه خمسة أحكام. ما ستقول فاسد؟ إذن هذه الأحكام الشرعية إذا الإنسان أراد أن يتطرق لها. لكن كيف يحكم الإنسان على الشيء بأنه واجب؟ هذا الذي نحن سندرسه اليوم، متى يصير الحكم على الشيء بأنه واجب وتستطيع أن تخاصم خصمك على أنه واجب وليس بواجب. فقال فالواجب لغة الساقط واللازم. نعم، لغة هو الساقط واللازم. قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القادع والمعتر. الله عز وجل قال إذا هذه الضحايا التي أمرنا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فإذا وجب جنوبها فكلوا منها. فأمر الله عز وجل هذه البدن إذا ذبحت وسقطت جنوبها، سقطت بماذا جنوبها؟ فهذا قال وجبت، أي بمعنى سقطت. بماذا وجبت؟ بمعنى سقطت. وكما جاء أيضا في قول الشاعر أطاعت بن عوف أمير نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أي كان أول ساقطي، سقط بماذا؟ من أول الناس في هذا الأمر. إذن الساقط هو الواجب، هو الساقط الواجب بماذا؟ هو ساقط لغة. واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. ما هو الدليل على أنه واجب الأمر إذا كان الأمر من الشارع؟ قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني أي شخص يخالف ولم يفعل يطبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون حكمه؟ فهو واقع في الفتنة. وكذلك يحذر من تهديد الله عز وجل له بالعقاب الأليم، ويحذر من تهديد الله عز وجل له بالعقاب الأليم. إذن كل أوامره واجبة. وقال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحديث أبي هريرة في الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه بماذا ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن هذه الحديث الواردة والآيات كلها تدل على أن الواجب إذا جاء أمر من الشارع من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان خالفه فإنه يأثم عند ذلك، فنسميه واجب. إذن الأمر واجب. فقوله هنا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، هناك أوامر ليست على وجه الإلزام، وهذا له قرائن يعرف بها أنه على غير وجه الإلزام كالصلوات الخمس. الصلوات الخمس الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، وحضض على ذلك وكرر في كثير من الآيات بإقامة الصلاة والأمر بها، فماذا يكون حكمه هنا؟ واجب، يسمى واجب. أي شيء الله عز وجل يقول يعني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من أين أخذنا طاعة ولاة الأمور؟ من قوله وأولي الأمر منكم أطيعهم، أمرهم الله سبحانه وتعالى. إذن بلفظ الطاعة أمر الله عز وجل. فنقول إذن أي أمر أمر به الشارع من كلام الله أو من كلام رسوله فيعتبر بماذا؟ واجب، يسمى بماذا؟ واجبا. قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه. لماذا؟ والمباح، لأنه لم يأمر به بل نهى عنه. المكروه منهي عنه، وكذلك المحرم منهي عنه، والمباح مسكوت عنه. إذن خرج بقولنا ما أمر به الشارع الذي لم يأمر به نهى عنه، كالمحرم وكذلك المكروه والمباح الذي سكت عنه الشارع. كذلك أمر الشارع نقول خرج أمر غير الشارع، والشارع يدخل فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا نقول خرج كلام غير الشارع، كلام غير الشارع. ولو كان الوالدين إذا خالف أمر الشارع فعند ذلك ماذا نقول؟ لا يطاع، وصاحبهما في الدنيا معروفة، كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، هكذا أمر الله عز وجل. فلا بد أن تكون الطاعة في المعروف، كما في الحديث: إنما الطاعة بماذا؟ في المعروف. قال: وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. ليش؟ لأنه مأمور به لكن على غير الإلزام، على وجه غير الإلزام. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا حكمه، حكم الواجب. نعم، على وجه الإلزام هذا الواجب. نعم، المندوب قلنا على وجه غير الإلزام، هذا في النسبة للمندوب. فقال: الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا حكمه، نقول حكم هذا الأمر. ولذلك الجويني في الورقات لما جاء عرفه وعرفه بحكمه، وهذا التعريف يعني ليس بجيد عند أهل الحدود أن يعرفه بلازمه أو بحكمه. فبعضهم يقول الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، فنقول هذا التعريف ليس بجيد بهذه الطريقة، لكن تعريفه هو ما أمر الشارع به، وحكمه هو ما يثاب. إيش حكمه؟ يثاب فاعله امتثالا. ما المقصود بقوله يثاب فاعله امتثالا؟ إذا فعل الشخص الأمر امتثالا لله عز وجل ما حكمه؟ يثاب. مثلا الصلوات الخمس، الإنسان فعلها امتثالا لأمر الله ولأمر رسوله، ففي هذه الحالة ماذا يكون حكمه؟ يثاب. لكنه لو فعله مجرد رياضة هل يثاب على فعله؟ لا. اغتسل امتثالا لأمر الله كغسل جنابة أو غسل جمعة أو غير ذلك امتثالا، يثاب ولا يثاب؟ يثاب. لكن إذا فعله بمجرد هكذا يتبرد بالماء أو شيء من هذا فنقول يباح له ولا يثاب. هذا المقصود بامتثالا، أي امتثالا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحق العقاب تاركه، لم يقل ويعاقب تاركه. لماذا؟ لأننا تحت المشيئة، فهو في الاستحقاق، والله سبحانه وتعالى متفضل صاحب الفضل، فلا نستطيع أن نقول بأنه يعاقب، لكن نقول يستحق، فقد يعاقب وقد لا يعاقب. وهذا هو الفرق بين يستحق العقاب تاركه وبين أن يعاقب تاركه. ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، هذه الألفاظ التي توجد في كتب الفقهاء، يقول لك هذا الحكم لازم وهذا الحكم فريضة وهذا واجب، فكلها موجودة بماذا؟ في هذا الأمر. واضح يا إخواننا الواجب وما المقصود بالوجوب. إذن ما أمر به الشارع أمرا على وجه الإلزام. قال: والمندوب لغة هو المدعو، هو المدعو أي دعاه ندبه، وكما قيل قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، أي لا يسألون أخاهم حين يدعوهم في النائبات على ما قال برهانة، ما يقولوش إيش المشكلة وماذا فعلت ولماذا طلبتنا، بل مباشرة يأتون بدون أي سؤال عن هذا الأمر. فقال هنا: المندوب هو لغة المدعو، أي من الندبة مأخوذ، وكذلك أيضا ندبه أي دعاه، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، لا على وجه الإلزام كالرواتب. الرواتب تركها النبي صلى الله عليه وسلم وصلىها صلى الله عليه وسلم وحبب فيها، وحبب بماذا فيها؟ فماذا قال؟ من صلى قبل العشر، يعني من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هل هنا على وجه الإلزام هنا؟ لكن من باب الأمر أمر به لكنه لم يلزم بها، من صلى فله من الأجر كذا وكذا، هذا يدل على ماذا؟ يدل على الندب والاستحباب. ولذلك فرقنا نحن في التعريف ما كان على وجه الإلزام، اجتمع الواجب والمندوب في الأمر لكنهما اختلفا أحدهما بالإلزام والآخر بغير الإلزام. وقد يكون الأمر واجب لكن تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. يعني نحن معنا في أحاديث عدة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث ماذا يدل؟ على الوجوب، ولذلك اختلف العلماء في مثل هذا المسألة. جاء حديث آخر روى حرب الكرماني في مسائله، أو أحمد في مسائل حرب الكرماني، أنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح يدخلون المسجد يجلسون ولا يصلون. أخذ منه العلماء في هذا بأنه مندوب وليس بواجب، مندوب وليس بواجب. قالوا ليش؟ هذا صارفة قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب، تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. إذن هذا الأمر، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا، من مس ذكره فليتوضأ، هذا إيش؟ وجوب على من مس ذكره أن يتوضأ، لكن جاءت له قرينة صارفة في ذلك، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، يعني كأنك تمس يدك أو تمس رجلك فلا يؤثر في ذلك، فصرفته. لذلك نحن نقول يستحب، لذلك قول جمهور الفقهاء أو بعض جمهور الفقهاء، أحد قولي جمهور الفقهاء أنه يستحب الوضوء من مس الذكر. إذن هذه صوارف صرفت الشيء من شيء إلى آخر، والمسائل كثيرة جدا. البول قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، جاء له صارف من حديث جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام يبول قائما جهة القبلة، هذا يدل أنه صرفه من الوجوب إلى من المحرم إلى المكروه. فهكذا إذن قد يكون لها صوارف، وقد يكون دلالة اللفظ أولا كما ذكرنا في هذا الحديث السابق ما يدل على بماذا؟ على الاستحباب، ما يدل على الاستحباب. قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه المباح كالسابق طبعا، والمندوب يثاب فعله، وخرج بقولنا على وجه اصطلاح ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. بقول لا على وجه الإلزام ماذا خرج به؟ خرج الواجب. إذن هنا الشيخ ماذا ذكر وما ذكر؟ نعم، وخرج بقول لا على وجه الإلزام خرج الواجب كذلك. نعم، والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. لماذا الآن يقال الآن هذا ماذا نسميه؟ تعريف ماذا نسميه؟ حكم، حكم المندوب إذا فعله المكلف ماذا يكون؟ قال المندوب يثاب فاعله امتثالا، يثاب مثل الرواتب هذه، من صلى 12 ركعة ماذا حكمه؟ يثاب فاعله إذا امتثل الأمر لله سبحانه وتعالى، ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. لماذا قلنا احنا الآن ما فيش من استحقاق غير ذلك؟ لأن العفو من الله عز وجل واقع في الناس، عفو غفور، فلذلك هنا نقول لا يعاقب تاركه، نزم بعدم العقوبة له. لماذا؟ عدم العقوبة لتاركه. ويسمى سنة ومسنونة ومستحبا ونفلا، هذه كلها من الأسماء المندوب. إذن المندوب هو بمعنى السنة، المندوب هو بمعنى كذلك المستحب، المندوب هو بمعنى أيضا النفل، هذه كلها تسمى في اصطلاح الفقهاء بأنها سنة ومندوب. قال والمحرم لغة الممنوع، محرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. انظروا يا أخواننا، هذا بالنسبة للممنوع، هذا في اللغة. في الشرع واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، ذاك ما أمر به الشارع على وجه الإلزام الواجب، هنا ما نهى عنه الشارع بوجه الإلزام المحرم. إذن المحرم ماذا يقابله؟ الواجب. والمندوب ماذا يقابله؟ المكروه. والمستحب والمباح لا يقابله شيء، فهو بين هذه المنازل، لأنه لم يقع به تكليف لا بأمر ولا بنهي. ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، الله عز وجل حرم عقوق الوالدين، وبالوالد أمر الله عز وجل، قال وبالوالدين إحسانا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذه كلها نهي من الشارع بالجزم، ولا تقل لهما أف وصاحبهما في الدنيا معروفة، كلها أوامر من الله سبحانه وتعالى بعدم عقوق الوالدين. فلو عق الإنسان والدين فماذا حكمه؟ فقد ارتكب محرم. إذن نقول كل ما نهى عنه الشارع وفعله الإنسان إذا كان هذا النهي على وجه الإلزام، إيش نسمي هذا الحكم؟ نسميه محرم. نسميه بماذا؟ محرم. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، لأن كل هذه لم يأمر بها بماذا؟ الشارع. وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، لماذا؟ لأن المكروه على غير وجه الإلزام. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، هذا ماذا نسميه؟ كما ذكرنا بأنه حكم المحرم ويسمى محظورا أو ممنوعا. فقال محرم يثاب تاركه امتثالا. إذا الآن الزنا حرمه الله سبحانه وتعالى فيه. فالإنسان إذا ترك الزنا خوفا من الله سبحانه وتعالى، ترك شرب الخمر خوفا من الله عز وجل، يثاب أو لا يثاب؟ يثاب على هذا الفعل. قال ويستحق العقاب فاعله. كيف يستحق العقاب فاعله؟ أي داخل تحت الوعيد من الله سبحانه وتعالى، يدخل تحت الوعيد. قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليس لنا قضية الأمر في العقاب وغير العقاب، بل هي منقولة لله عز وجل. فإن شاء غفر له ولا يعاقبه، وإن شاء عاقبه سبحانه وتعالى، وإن شاء عاقبه سبحانه وتعالى. فقال هنا ويسمى محظورا أو ممنوعا. والمكروه لغة المبغض، أي الإنسان الذي يبغضه الإنسان يسمى مكروه. كره الشيء أي أبغضه، هذا في اللغة. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإعطاء بالشمال والأخذ بالشمال، فإن الشيطان يأخذ بيمينه ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، يعطي بشماله ويأخذ بشماله. نهى عنه الشارع هذا النهي. لكنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل مثل هذا الأمر، فماذا نقول؟ ينتقل من المحرم إلى المكروه. هناك قرينة دالة تدل على هذا الأمر، وقد يدل عليه الإجماع، لكن لابد لهم من قرينة. فإذا نقول أصل الأمر يدل على الوجوب، وأصل النهي يدل على التحريم، حتى تأتي قرائن تخالف هذا الأمر. قال فخرج بقول ما نهى عنه الشرع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقول لا على وجه الإلزام بترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. كيف المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله؟ لو لتينا في بعض المسائل نحن الآن في قضية يثاب فاعله المكروه، قلنا ما يثاب تاركه امتثالا، أي حكم من الأحكام يكون فيه الكراه؟ أي حكم يكون فيه الكراه؟ لو قلنا نحن الآن أن الجلوس في المسجد بدون صلاة ركعتين يكره، لو أتى الإنسان وجلس ماذا؟ لا يأثم. لكن لو أنه ترك هذا المكروه وصلى ركعتين يثاب، يثاب بماذا على تركه؟ أو مثلا تكون أوضح من هذا، يعني لو قلنا الآن يكره مس المصحف للشخص الغير متوضئ، فإذا مس المصحف فماذا يكون حكمه؟ ليس عليه حكم، مكروه، لكنه لو لم يمسه لكان بذلك نال الثواب، إذا كان امتثالا من قلبه لله سبحانه وتعالى امتثالا ولا يعاقب فاعله. واضح هذا يا إخوان ولا فيه إشكال؟ سلس جدا. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، أباح الشيء أي أعلنه بين الناس. قال واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلا. قال ما لا يتعلق به أمر، ما جاء فيه أمر ولا نهي، ثم قال لذاته. ما المقصود بكلمة لذاته؟ لأنه قد يتعلق به حكم آخر مثل الأكل والشرب، الأصل فيه جائز، لكن تعلق به حكم في النهي في الصوم. إذا كان الإنسان في رمضان ماذا يكون حكمه؟ لكن ليس لذات الأكل والشرب، لكنه لأجل الصوم الذي أمره الله عز وجل، فهذا لم يكن لذاته، وإنما كان لي أمر آخر. لكن الأكل في رمضان ليلا فيه حكم لم يتعلق به، جائز وليس ولا شيء فيه. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه. واضح هذا كله، المحرم والمكروه. وخرج بقول لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة منهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرج ذلك عن كونه مباحا في الأصل. يعني مثال هذا، لو كان شراء الماء ما حكمه؟ مباح. لكن لو تشتريه حتى تتوضأ به ما حكمه؟ يصير واجب. إذن هذا المباح الذي لا يتعلق به حكم يصير حكمه كحكم الوسائل، حكمه حكم بماذا؟ الوسائل، فيتعلق بما يتعلق به. السلام عليكم. قال والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا، يسمى حلالا وجائزا. كم بقي من الوقت؟ 12 دقيقة عن ذلك ما أقول. فنقف عند الأحكام الوضعية إن شاء الله. واضح من مدرس هذا يا إخوان؟ إحنا مش عليك أنت رفيق. واضح يا إدريس؟ واضح. نأخذ المترجم يا إخوان.